بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، إذا انفرد العدل بزيادة فإن تعدد المجلس. قال ابن الحاجب تبعا لشيخ الأبياري في شرح البرهان: قبلت بالاتفاق وفيه نظر، وإن اتحد فالراجح القبول على تفصيل فيه. أيوة، الزيادة أو النقص معناه أن الشخص فاته في النقص فاته بعض من الدرس، وفي الزيادة معناه أنه استعجل يعني لازم الدرس، وهذا الشيء معروف يعني. لا ينبغي يكون فيها خلاف. نعم، السلام عليكم. أنتم ترون شيخنا أنه حكم الحديث المستقل. أيوة، النافع إذا تعارض يكون فيه ترجيح، وإذا ما تعارض. أيوة، الإشكالية إذا ما تعمل ليست إذا تعارض، ولكن الإشكالية أنه إذا كان الجمهور على رواية وانفرد أحدهم بالزيادة. أيوة، الزيادة إذا كانت لا تعارض ما فيها إشكال، مع أن الجماهير على أنه افترض هم قالوا قيدوا بشيء معين أو بشيء معين، وهذا أضاف شيء، هل نرجحها عليهم؟ هي الزيادة يعني ما هي معارض، وإنما إما زيادة إذا كان ثقة ولا يتعارض زيادته أقل شيء، تكون مثل الحديث إذا انفرد به. أيوه، الله يحفظكم. قال: وقال أصحاب أبي حنيفة، الحديث يسمونها شاذ. أه، لك الحديث خالفت الثقة. لكن إذا خالفهم، أنا ما قلنا أنه خالفهم، هو زاد عليهم، بس هو زاد عليهم. السلام. قال أيوه، أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي لا يقبل ولا يجب العمل بها. أيه. قال ابن برهان في الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة المفرد بها أيوة هل تنزل منزلة خلاف الإجماع أم لا؟ عندنا لا، وعندهم ينزل. ما له علاقة بالإجماع، هو يقول قياس، ما له علاقة بالإجماع، كأنهم أجمعوا على رواية معينة. الحديث ما يقال له إجماع أصلا، هذو الرواة. أيوة، قلتم في التعليق شيخنا قلتم يشير قوله وفيه نظر، قلتم يشير به إلى ما قاله الشافعي من عدم قبول الزيادة مطلقا. إيه، عجيب. عزاب السمعاني لبعض أهل الحديث. نقيس ضبط الراوي، نقيس ضبطه قوته على ضبط الرويات الآخرين. أيوة، بالضابطين اعتبرا. أيوة، يعني كيف تعرف أنه ضابط؟ إذا حدث بما حدث، إذا عرفته على ما رواه غيره من الضابطين، فعندئذ يتبين لك هل هو ضابط، وإذا خالفهم يدل على أنه عنده قل الضبط. أيوه، هذه شيخ العبارة. أيوه، قال ابن برهان في الأوسط: وبناء المسألة على أن الزيادة المنفردة بها، هذه نسخة صفية، طبعة صفية. وبناء المسألة على أن الزيادة المنفردة بها، هل تنزل منزلتها خلاف الإجماع؟ إيش هي المنفردة بها؟ أنا قلت لعلها المنفرد، أن الزيادة المنفردة بها، المنفرد بها يعني المنفرد بها. أيوة، أيوة، أن الزيادة المنفردة بها، هذا المفروض كذا. إحنا طبعتنا المفردة بها. ها؟ طبعتنا المفردة بها. إيه، لعلها المنفردة بها. المفردة بها، إيش الفرق بينها والمفردة؟ معناته رواء الفرد ها؟ انفرد بها أوضح. نعم يقول مفرد بها يعني ما أدري. طيب قلتم بالتعليق أيضا لكن المنفردة بها هذا ما تمشي هذه العبارة. المنفردة تمشي بدون بها. أيوة إن أمكن الذهول عنها عادة. ها؟ إن أمكن الذهول عنها عادة فلا قبول للزيادة. إذا كانوا يمكن الذين خالفوه يعني يمكن يغفلون عنها بأنها يعني ما هي مفيدة أو ما لها شأن. أيوة. قلتم في التعليق الثاني شيخنا فالراجح القبول على تفصيل فيه. قلتم هو إن كان من لم يروي الزيادة قد انتهوا إلى عدد لا يتصور في حالة غفلتهم عن سماع تلك الزيادة وفهمها فإن تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد المذكور فيجب رد الزيادة. يعني ترجح عليها أيوة. واشترط بعضهم في عدم القبول في هذه الحالة يقول الجماعة إنهم لم يسمعوا وإن لم يقولوا ذلك جاز أن يكونوا رووا بعض الحديث ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم وهو اختيار ابن السمعاني وابن السبكي. وإن لم ينتهوا إلى هذا الحد فالزيادة إما أن تغير الإعراب أو لا تغيره في الباقي فإن لم تغير قبلت. وفيه قال أبو الحسن البصري والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب وقال الرازي بقبولها ما لم يكن المخالف الزيادة أضبط من الراوي لها وردها بعض المحدثين مطلقا وهو رواية عن الإمام أحمد هو فات ذكر الشافعي. وإن غيرت الإعراب فإن كان أحدهما أضبط عمل بروايته وإلا فالترجيح ذكره ابن حسين البصري. طيب والذي عمل بروايته ما رجح يعني؟ بلى رجح عليه. طيب. وقال الرازي والآمدي لا تقبل مطلقا. عجيب. وقبلها أبو عبد الله البصري إذا أثرت في المعنى سواء أثرت في اللفظ أم لم تؤثر. والقاضي عبد الجبار إذا أثرت في المعنى دون اللفظ ولم يقبلها إذا أثرت في الإعراب. وللأحنافي أقوال كثيرة ومضطربة. نعم. أيوة نعم. لكن كأنكم ما رجحتم الآن بالتعليقات. ها؟ وفي الدروس الأخيرة رجحتم أنها كالحديث المستقل. أي. إن خالفت فهو شاذ. هذا. وإن لم تخالف ولم تنافي. أحسن ما يقال فيه أنك الحديث. هي حديث. ما يؤثر على الحديث. يؤثر عليه وما لا يؤثر عليه لا يؤثر عليه. نعم. لأن المحدثون ينظرون إلى كل مسألة على حدة. ها؟ ما عندهم ضابط معين. ينظرون إلى كل حديث على حدة. مع أن الأحاديث المراد بها هو ما دلت عليه. مثلا حديث تحريك الأصبع في الصلاة يقول الراوي زايد بن قدامة قال 11 راوي من الثقات فزاد هذه يحركها يحركها يدعو بها فأقول ما قال يحركها فقالوا يا شاذ بعضهم قبلها مع أنها ما هي مخالفة بس كأنهم راوا أن فرادوا بها يوم الشك مع أن أكثر الحفاظ ما أتوا بقول يحركها هما قالوا بأنه يسبح بها الله ما يسبح بها يشير بها. طيب وشير بها يحركها بعدين الشيخ خليل يقول يحركها دائما ما يحركها تكفي يذكر على الدائم وعلى غير الدائم فهي قال يحركها ما يقول هو ما قال إذا أشار بها فهو حركها يقصد هل يحرك أثناء الإشارة ولا يثبتها ولا يحرك هذا يعني غريب يعني هو عند رواة من هذه المذاهب فيه كثيرة كثير في الرواة الراوي ما ذكر الزيادة إلا واحد بس لكنه ذكروا الإشارة نعم إشارة متفق عليه والإشارة هي تحريك بعضهم يقول بس هكذا يعني تقف ما يحرك والتعليل اللي الشيخ الباني صحيح الزيادة ويقول ما في مخالفة ايوه التعليل اللي رده ابن العربي انه يعني يغسل بها يشتغل بها الشيطان قال له الشيطان لو حركت له اصبع احرك لك 10 اخر تعليق شيخنا قلته للحنافي تفصيل ايضا بينما اذا كان راوي الزياده واحدا او متعددا فيحملون بالزياده فيما اذا كان الراوي للحديثين واحدا واذا اختلف الراوي فيجعلونهما كالخبرين ويعملون بهما كما هو الحال عندهم فإن المطلق لا يحمل على المقيد اي هناك قول عن الشافعي أنها تقبل مطلقا ضد القول الأول أيوه. حكاه المؤلف في البحر عن الجمهور ونقله الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي عن الشافعي قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة إذا رفع العدل حديثا وقفه جماعة ووقفه جماعة بدون عطف إذا وقفوه ورفعه نعم ورفعوه ووقفه إذا رفع العدل حديثا وقفه جماعة أو وقفه ورفعوه أي. أو أسنده وأرسلوه أو وصله وقطعه فالحكم له وقيل للأكثر وقيل للأحفظ ومن زيادة الثقة والوصل والإرسال والزيادة والرفع هذا كله من باب زيادة الثقة باب زيادة الحدث الحكم له شارع يعود إلى من ها؟ الحكم له لمن؟ الذي رفع نعم إذا رفع العدل حديثا وقفه جماعة الحكم هو راجع للعدل كله كله راجع للعدل أي طيب لأنه هو واحد وقفه عدل ورفعه جماعة والحكم الحكم ماذا قال؟ قال الحكم له له للعدل وقيل الأكثر هذا هو وقيل هذول ما هم عدول ها؟ جماعة هؤلاء للعدل. لا عدول لكن ما يقال لهم عدل ايوه قلت كيف ليش لماذا هو قال الحكم لصاحب العدل الواحد والجماعه لا احنا ما علينا انا انت قلت راجع لمن هذا اللي اشكل عليك انا قلت لك راجع للعدل بكل لا راجع للعدل فقط ايوه هو هذا تفصيل الحال الاشكال انه لو انه وقطع لو انه وقطع وارسل ابو عبد العزيز ايش وقت انت جالس هناك كانك ما زلت مسافر كأنك لازلت مسافرا أيوة. إذا أرسل ما رفعوه لا إشكال الإشكال العكس أنه يرفع ما أرسلوه هذا هو ما في إشكال لأنه هو وجد الحديث موصول وهم ما وجدوا موصول هو زي زيادة الثقة تماما هو الإشكال إذا كان هم رفعوه هو وقفه أو هم وصلوه هو أرسله أما إذا لهم ها؟ يكون الحكم لهم طيب يعني شو التفصيل تحت قال وهذا الخلاف يلتفت على قبول زيادة الثقة لأنه هو بزيادة نعم. الخلاصة تحت نعم. قلت بحسن الله إليكم خلاصة المسألة أن فيها 5 أقوال أحدها أن الحكم لمن وصل وبه جزم الصيرفي ونسبه للشافعي وحكى الباقلاني عليه اتفاق أهل العلم وصححه الخطيب البغدادي إن كان معه زيادة علم أيوة نعم الحكم لمن وصل سواء هو أم هم أيوة وصححه الخطيب البغدادي من الصلاح ودل عليه قول البخاري في قبول زيادة من الثقة الثاني أن الحكم لمن أرسله، حكاه الباقلاني والخطيب البغدادي عن أكثر المحدثين. الثالث أن الحكم للأكثر. الرابع أنه للأحفظ، حكاهما ابن الصلاح. يعني أنا غريب عندي، المفروض يكون في الإرسال والوصل ما يكون في خلاف، أنه الذي وصل عنده زيادة علم، أيوة الذي يعني رفع عنده زيادة علم اطلع عليه، هذا ما اطلع عليه ما في إشكال يعني. أيوة فغريب عندي يقول يقدم الذي أرسل، كيف يقدمه؟ لأنه أحفظ. ها؟ لأنه أحفظ للرواية منه. كيف؟ يشكون في رفع هذا الموقوف والمرسل. إيش إذا كان في شك يستوي فيه؟ الجماعة مثلا ابن عمر أرسل، وهذا صاحب ابن عمر رفع، أو مثلا الجماعة عن ابن عمر وقفوا على ابن عمر، واحد فقط من أصحابه هو الوحيد اللي رفع. ما في تعارض لأنه اطلع، هذا ما اطلعوا. يعني ما في إشكال. يقولون هذا قد يغلب على الظن أنه أخطأ في الرواية، لأنهم أحفظ منه أو أكثر. هو يعني إذا كان الواحد يعني وصل وهو عدل، ما نقول يمكن كذا ويمكن كذا، ما يخالف. مثال سبب نزول قوله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، منهم من صرح أو ذكر في بعض هو الراوي أنس رضي الله عنه أنها نزلت في العرانيين، قال لما ذكر القصة قال فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الراوي أنس، نظرنا من روى عن أنس، ستة من التابعين رووا عن أنس هذا الحديث، من هؤلاء الستة أربعة حميد بن الطويل وثابت بن الكناني ومعاوية بن قرة وعز بن صهيب، أربعة هؤلاء كلهم لم يقولوا فأنزل الله إنما جزاء الذين، ذكروا قصة العرانيين فقط. أما اثنان مما رووا عن أنس قتادة وآخر لا أذكر اسمه قالوا فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون، وينبغي أن يؤخذ بقول هؤلاء. طيب هناك مرجحات، لأن هذا الشيخ من علم العلل سبحان الله، لا نظن البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر قصة العرانيين دون سبب، دون إرادة النزول أبدا الشيخ، وكأنه مرتضى أن يكون يعني. وكذلك الإمام مسلم ذكر قصة العرانيين مجردة، يمكن ما صحت عنده دون أن تكون سبب الشيخ، ما صح عنده. ثم الرواية عن طيب نفس البخاري ومسلم قتادة الشيخ أيضا، قتادة قتادة الذين رووا عنه يعني تلاميذه، أكثر تلاميذه رووا عنه دون التصريح بالسببية، فرجحنا هنا يا شيخ رجحنا عدم التصريح بالسببية، يعني أن هذه الآية ابتدائية وليست سببية يعني بهذه. على كل حال هذا مو مرجح في نظري، لأنه لماذا؟ لأنه أنت تقول البخاري ومسلم، البخاري ومسلم ما هي على شرطهما، فلم يرويا. أيوة لكن نظرنا ليست على شرطهما مثلا. هناك الشيخ في هناك أثبت يعني من أثبت طلاب أنس، هناك من تلاميذ أنس معروف أنهم اعتنوا بحديث أنس أكثر من غيره، وإن كان الكل ثقة، الكل ثقة ما في إشكال، لكن هذا أضبط لحديثه من غيره يا شيخ. يمكن في هذه الجزئية ما ضبط معروف، يمكن ما ضبط. لا ما هو هذا ما هو احتمال، مع أنه هذا ضابط وثقة وروى. أعطيكم مثال حي بعض الأشياء اللي تقول أنتم والشيخ عبد الله عن الشيخ الأمين، يعني هذه من أقوى ما ينسب للشيخ، وبعدين بعض الناس اللي لازموا الشيخ أو كانوا قريبين منه ينسبوا الشيخ، أنتم تقولوا تستنكروها يعني. لا ما يستنكروا، نقول ما وقفنا عليه. أي ف... وبعدين بعض تلاميذ الشيخ ينقل منه شيء أنا ما سمعته من الشيخ، هل هذا في طعن؟ ما في طعن. مثلا أوراق النقدية اللي قلتم الشيخ ما يفرق بين أوراق، قلتم هذا ما هذا ما هو ناقله عن الشيخ، هذا ناقله عن نفسه. كيف ناقل نفسه؟ هذا الشيخ ما قال له أنا لا أفرق بين الأوراق، استنباط منه. وبعدين أنا يعني لما ذكر لي هذا قلت يمكن علشان إذا كان في عملة جديدة يمكن الشيخ ما يعرف، والله قال هو ما يعرف، أما أنه الشيخ ما يعرف الأوراق هذا غير. مثال لو يعني لو أنتم لازمتم الشيخ رواياتكم عنه لكن أقوى ما يكون. لكنه فيما رويناه عنه. أما الذي لم نطلع عليه في تلاميذ لازموا الشيخ. يعني ما في إشكال. هو هذا يعني هو الشيخ لا شك أنه ثقة الشيخ بكر. ولكن أنا لما سمعت هذا أنا أولته بهذا لأنه بعض الأحيان تغير العملات فممكن الشيخ يقول كذا ولكن الشيخ ما هو بهذه المثابة يعني. نعم. لكن هذه مدارس يعني منهم من لم يعتبر ومنهم من رأى المدرسة التي رأيتها أنت يا شيخ لا يعني ما دام أنه هذا ثقة وهذا رأي لكن هناك على رأي آخر أن ما دام أن الأكثر والأخبث والأضبط والأحفظ لهذا أنا لا أرى في تعارض. أول شيء كون هذه الآية هذا العرانيين يعني موافقين للآية يعني الآية ما فطر تماما ما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نعم منهم مع من وصل وزاد ومنهم مع من قل. وهذا وأسباب النزول معظمها قالها يصح معظمها كلها ما يصح أيوة. والآية إذا كانت تستغني عن سبب النزول إذن ما في مشكلة سواء صح أو ما صح. والعبراني في رواه الغليل يقول قال أنس نزلت العرانيين الذين استاقوا من الصدقة وارتدوا يقول صحيح هو متفق عليه من طول وقيد عن أنس ايه متفق عليه دون ذكر تصريح للسببية دون انا اتكلم عن قصة في البخاري ومسلم ما في اشكال ويقول نزلت في العرانيين يقول متفق عليه لا ما صحيح انا بحثت المسألة نزل في العرانيين الآية هذه الرواية أصلا ما هي في الرواية في أبي داود الرواية تصريح بالسببية في أبي داود وليس في الصحيحين الصحيح قصة العرانيين مجردة على كل حال الآية تستغني عن سبب النزول لا قوية جدا أيوة. في إشكال لو نظرنا السبب فيه أشياء ما ذكرت في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وأن يعني ألقاهم في الحرة وكانوا يستسقون ولا يسقون والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى يتلد عليه عدة إشكالات يعني وهل ما في الآية ناسخ يمكن المثلى يعني نسخت بعد ذلك وأنه هو فعل بهم ما فعلوا قالوا هل الآية ناسخ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين هذا قول بعض القرآن ما ينسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على مذهب إمام الشافعي صح نعم قال الرابع أنه للأحفظ حكاه الصلاح خامس أنه بمثابة الزيادة من الثقة قاله الكيه الراسي واختاره ابن الهمام قبل الحاجب وهذا أولى يعني أيوه نعم وهذا القول هو الصحيح في نظري اي نعم لان الارسال مع الاسناد زياده وكذلك الوقف مع الرفع قال رحمه الله تعالى مساله المرسل قبله مالك وابو حنيفه ورده الشافعي والقاضي ابو بكر والجمهور على كل حال على كل حال المرسل من قبله لأنه موصول ثم رده لأنه مرسل والمرسل أصلا لا يقبل لأنه مرسل بس فلسفتهم على أنهم أسقط إلا لأنه ثقة عندهم لا هذا ما هو مقبول من أين أخذوا أنه مذهب الإمام مالك إيش هو يأخذ من المرسل علشان بلاغاته يعني علشان بلاغات مالك على بلاغات مالك هي من المراسيل يعني لكن بلاغات الإمام مالك أقوى من المرسل ما هو علشان بلاغات مالك علشانها تتبعت شيخنا يذكرها بس هل يحتاج بها احتجاجا ولا يعني كان الناس هو آتي بها لماذا يعني كانها مقوية للباب ايوه ومالك رحمه الله ياتي بالمسند هم ياتي ب شيخنا بلغات هم ياتي بغير المسند هم ياتي باثار الصحابه نعم شيخنا اقول بلغات الامام مالك رحمه الله اقوى لانه كانه لا يبلغ الا عن شيء مستفيض لانها تتبعت هذا هو تتبعت فيما بعد يعني بعد عصره، لكن هو لم يعني الشيء كان استفاض عند أهل المدينة فبلغنا وبلغنا كانوا كشافة، لكن الواسطة مجهولة. الذي استفاض عند أهل المدينة ما هو البلاغ، استفاض عندهم عمل أهل المدينة. أما البلاغ تختلف، البلاغ مرسل أيوة، هو مراسيل ثم بلاغة أيوة، ولذلك هي قبلها كمراسيل سعيد أيوة. فلما تتبعت ولم تقبل لأنها غير موصولة أيوة. نعم قلتم بتعريف المرسل شيء، المرسل في اللغة مأخوذ من الإطلاق، فكأن المرسلة مرسلة، كأن المرسلة أطلق الإسناد. نعم. وفي اصطلاح أهل الأصول والفقه هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، بإسقاط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه. وعند المحدثين قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو قول التابعي الكبير خاصة عند بعضهم. نعم. لكن ما ذكرتم هذا شيخنا أن المرسل عند الرسولين أعم من المرسل عند المحدثين. لا كلها التعريف واضح، والتعريف تعريف واضح. إصلاح الأصول فقط. يعني قلت أنا في الأصول أنه مطلق إسقاط راوي هو مرسل، هذا هو عنده. هو قوله الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان من الطبع، ولو كان تابعين، ولو كان بعد ذلك. أو قال لك رواية الشيخ، رواية التلميذ عن شيخ الشيخ. إصلاح الأصول الفقه. أيوه. هو قول غير الصحابة. هذا هو. يعني إما تابعي أو تابع تابعي، قولوا غير من صاحب، قال إمام الأعجمين والعرب أيوه. لكن العبارة هذه رواية التلميذ عن شيخ شيخي هذه أهم من ما سبق كله، عن شيخ شيخي يدخل فيها أي انقطاع. هو هذا نفسه قول غير الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوه. نعم. قلتم قبله مالك وأبو حنيفة رحمه الله الجميع، قلتم وهو قول الإمام أحمد في أشهر قوله وأبي هاشم والآمري ونقل الشيرازي عن المعتزلة. يعني الأئمة الثلاثة يقبلونه ما عدا الشافعي الوالي أحمد أيوه، ورد الشافعي والقاضي أبو بكر والجمهور. والجمهور بعد هذا منهم؟ قلتم وبه قال الإمام أحمد في رواية أيوه، وأهل الظاهر وأبو زرع الرازي وأبو حاتم وابن القبطان واختار الرازي والغزالي. وهناك أقوال في المرسل منها أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقته، وهو قول الجصاص والسرخسي. الثاني قبوله من العدل بشرط أن يكون من أئمة النقل، ولا فرق بين القرون الثلاثة وغيرهم، ولا يقبل من غير أئمة النقل وإن كان المرسل من القرون الثلاثة، واختيار من الحاج بن الهمام. ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عرضه معضد خارجي، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي واختيار الباقلاني. ومنها أنه يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره. ومنها أنه يقدم على المسند، وهو قول ابن أبان والبزدوي وغيرهما. وهذا هو الكلام الفاضي. يقول لك لأنه هو يعني تحمل بثقة المحذوف أيوة، وهذا نوع من حسن الظن لا يمشي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أيوة. ومنها أنه لا يقبل إلا إذا عرضه إجماع، وبيقال ابن حزم العبرة بالإجماع. هو ابن حزم يقول أن خبر الأحد يفيد القطع، لكن هذا مرسل، والمرسل ابن حزم ما يقبله أيوه. يقول إذا عضده إجماع معناه صارت بالإجماع أيوه، استغني عنه أيوه. قلت مشيخ والقول الراجح في هذه المسألة أن المرسل إذا كان ثقة وعرف أنه لا يروي إلا عن الثقات قبل إرساله، أما إذا كان المرسل ضعيفا أو يأخذ عن الضعفاء أو ليس بعدل فلا يقبل مرسله، ولا يقبل هذا ما لا يقبل موصوله أصلا كمان. إذا كان نعم، إذا كان ضعيفا أيوة، فلا يأخذ عن الضعفاء، هذا لا يقبل حتى مسنده ما يقبل. فلا يقبل مرسله قولا واحدا ولم يقل احد بقبوله. وانظر الاقوال التي ان هذا تقول من الراجح انه لا يقبل. لا يقبل هو اصلا لا بد من أيوة. فاذا قبل لا لانه مرسل, واذا رد لانه مرسل. لانهم تتبعوا هذا ووجدوا موصولات اوصلت. نعم. وكذلك بلاغات مالك معظمها وصل, قوله بقي منها حديثان وحديث ثم بعد ذلك وصلهم, ما ادري من وصلهم. ايوه بلغت مالك. ايوه يعني فيه ايوه ما هو بلغت واحد حديثان انا اعرف منهم واحد, وهو اذا طلعت عربيه ثم تشاءمت, هذا احد البلاغين. ثم في حديث اخر انا نسيته. يعني شيخنا فيه هنا قال وعرف انه لا يروي الا عن الثقات قبل ارساله. طيب احنا عرفنا انه روى عن الثقات, لكن ايضا هذا الثقه عمن روى تبقى مساله مشكله. كيف نحن عرفنا مثلا ان هذا الذي ارسل روى عن الثقات, لكن بقي ايضا الثقه هذا الذي تبين لنا وعرفناه هو روى عن من, عن صحابي ولا عن تابعي مثله, تبقى المساله مشكله. كيف إذا كان هو روى عن ثقة؟ ولا يروي إلا عن الثقات. الثقة هذا يحتمل أن يكون تابعي ويحتمل أن يكون صحابي. إن كان صحابي زاد إشكال, إن كان تابعي بقي الإشكال, لأن يبقى تابع التابعي ما هو علشان مراسيل الثقات. أنا قلنا مو علشان الثقات, علشان وجدت موصولة. الثقات إلى آخر السنة ما هو بس شيخ. لا غالبا المرسل عند المحدثين ما في ساقط الا الصحابي فقط. اذا عرفنا لا هذا عند المحدثين هو المرسل اصلا. المحدثون لا يطلقون الارسال على غير ذلك. أيوة. تعريف اصول المرسل مع قولهم ان الامام مالك وابو حنيفه يقبلان هذا تعريف عند اصولهم يعني في نظر. ليش؟ يقولون هكذا كل منقطع ولو بينه وبين الصحابة بين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأربعة. أيوة لكنه إذا سقط منه راوي في الوسط الذي أسقطه هو أرسله, هو وثق عنده. أيوة. سأقول نسبته إلى الإمام مالك أبو حنيفة هذا بدون تفصيل عندهم يعني لا نعرفه, أو قد يكون يعرفه من تتبع عند الإمام مالك في نظر, لأنه الإمام مالك كان شديد في الأسانيد والرجال ما يقبل من الإمام مالك بينه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فقط. النافع عن ابن عمر. والإمام مالك لا يعدل من يأتي بعده الذي كان قبله. ولذلك الذين ينسبون لمالك أنه يقول بعمله المدينة بعد الصحابة والتابعين هذا كلام فاضي ما يقول به مالك. المرسل اللي قبله الإمام مالك ما هو المرسل العام الموجود في جميع الأحاديث قد تكون أربعة في المرسل. لا لو قيل بالإمام مالك انظر يا هذا مرسل يواهن لحظة المرسل اللي عنده هو عنده. على كل حال هم الأصوليون عرفوا المرسل عندهم هكذا يشمل المنقطع ويشمل المعضل ويشمل المرسل. لو واحد يجي يقول لك إمام مالك يقبل مرسل هذا ويجي لك أضعف المرسل. لا ما هو علشان هذا, علشان الإمام مالك مراسيله يعني فيه قبله راويين فقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بس هذا هو الإمام مالك نفسه. بس تأتي مرسل أخرى من الكوفة وغيرها عرض الإمام مالك يمكن ردها في لحظة ضعيف. ايوه ما يعني الناس ما كان شيء خاص اللي هي المراسيل اللي هو اللي راها واحتج هذا خاص بمراسيله هو, لكن هو فيه مراسيل اطلاق على الامام مالك انه يقبل مرسل مطلق. ايوه يقبله فيما تكلم فيه, يقبل فيما ياتي بعده ما تكلم عنه. يعني إجابة هذا السؤال سهل، نستقرأ الموطأ وننظر للمراسيل التي أوردها الحديث الموصل التي أوردها الإمام مالك ويعرف اصطلاحه يعني في هذا. يجي واحد يقول الإمام مالك يقبل المراسيل المطلقة هذا مثل الذي يقول عن مالك أنه يقول باحتجاج بعمل المدينة مطلقة، هذا كلام فاضي. يقبل المراسيل اللي هو احتج بها اللي راها هي. أيوة، وكما أنه عمل المدينة عنده منحصر في الصحابة والتابعين. لذلك ما أبو حنيفة غالب مراسيله عن إبراهيم النقي، ويقول إبراهيم النقي مراسيله قوية مثلا عند المحدثين، وما أنه المطلب هو الإمام أبو حنيفة يأخذ بجميع المراسيل، لكنه يقول بالمراسيل، يقول المراسيل اللي قبله ما يذكر المراسيل اللي بعده ما يبحث فيها. اللي قبله هو الإمام، اللي قبله هو أيوه، هو عمل بمرسل الثقة، هذا هو، هذا مذهبه. هم الآن يقولوا مذهب مالك، مالك فين؟ الأخذ من نقيد ما يحتاج تقييد. هذا شيخنا الزركشي في البحر أيوه يقول قال أبو عمر وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما تجب بالمسند سواء. ايوه واضح. كيف يعني واضح كلامه؟ أيوة. هذا هو. ولكن الذين يقولون انه مثل المسند او انه اولى منه هذا كلام فاضي. ايوه قال ما لم يعترضه العمل الظاهر بالمدينه، هذا العمل الظاهر هو يقدم على الخبر الواحد، يستر على المسند. نعم الذي يخرج فيها على قول مالك، مثلا المسألة لم يجد فيها إلا حديث المسألة هو، ويريد أن يخرج عليه. نعم. يعني يجب أن يكون إلا مثلا إلا التابعين أو حديث الذي خرج عنهم عن الذي روى عنهم الإمام مالك أو يشمل غيرهم، يعني من غير الذين روى عنهم الإمام مالك. يعني مثلا أنا فيه مسألة وأريد أخرج على مذهب الإمام مالك وما وجد فيها إلا الحديث المرسل، هل الحديث المرسل الذي سوف أستدل به إلا الأحاديث التي استدل بها الإمام مالك أو غيره؟ أي يقول مذهب مالك يعني عمل بالمرسل، وكون الإمام مالك هو ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير راويين، ما بينه عائلة راويان، ما هو مثل أي واحد آخر. قال الزركشي الشيخ يقول وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، فإنه لم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعية أول من أبى قبول المرسل وليس كما زعم. فلا إجماع سابق ونقل هذا الرأي. هم يقولون أن الطبري كان شافعيا ثم بعد ذلك صار مجتهدا. نعم. الآن إذا كان مذهب مالك قبول المرسل فنقل عن الإمام مالك أنه لا يقبل خبر الأحاد الذي اعتضد بعمل المدينة، يعني لا ما هكذا. لا عمل ما يقبل خبر الأحاد، لكنه إذا عارض عمل المدينة هو الكلام فيه، أما أنه لا يقبله وكذا ما يقول به مالك، هذا لا يقول به مالك. فهمت؟ نقلوا ناس كثيرين انه اعتضد بعمل المدينه والا لا ليس هو اذا خالف عمل المدينه، اما حديث الاحاد الصحيح ما في احد يرد من المسلمين. ايوه الا لمعارض. ايوه في كلام اللي عند البر مساله التمهيد. ايوه وحجتهم قال في رد المراسيل ما اجمع عليه العلماء من الحاجه الى عداله المخبر وانه لا بد من علم ذلك، فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف. ثم قال ومن حجتهم أيضا في ذلك أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا يجوز فيها إلا الاتصال. هذا الفرق بين الشهادة والرواية. فكذلك الخبر يحتاج إلى الاتصال والمشاهدة إلى مثل ما تحتاج إليه، إذ هو في باب إجاء الحكم. ثم قال في صفحة 7 في عدد التمهيد تأملت كتب المناظرين أو المختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل مناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. هذا هو الأصل، نقل عن أصحابنا هذا هو الأصل. هذا هو الأصل، الأصل أن الحديث إذا كان إذا كان مرسل ما يؤخذ به عند المناظرة. عندنا ما يتناظر. لا هو قبله قال هو الأصل إنه ما يؤخذ به. أما إذا لم يوجد حديث أو أيوة أو يوجد غيره، نعم. هو هذا كلام جميل، هذا إنه أصلا المرسل لا يعتمد عليه، لأنه المراد الحديث يكون موصولا. أيوة نعم. قال رحمه الله تعالى مسألة. أيوة. قال رحمه الله تعالى: والخلاف يلتفت على أن المجهول الحال. أنا على أن مجهول الحال. المجهول الحال كله ماشي أو مجهول الحال. أيوة. على أن المجهول الحال هل يقبل ما لم يعلم جرحه أو لا يقبل ما لم تعلم العدالة. هو هذا عند إحنا في الأصل في المسلم العدالة، وعند الجمهور يقول معظم المسلمين غير عدول فيشترطون. اسمح لي شيخ بالنقل الأخير عن الأحناف. أيوة. قال الإمام الشافعي في الأم المجلد السابع للإمام محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة: أفتقبل عن الزهري مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر أو عن عثمان رضي الله عنه فنحتج عليك بمرسله؟ قال: ما يقبل المرسل من أحد، وإن الزهري لقبيح المرسل. عجيب. هكذا قال: وإن الزهري لقبيح المرسل. قال الباحث هنا: قال وظاهر هذا النقل أن الأحناف المتقدمين كانوا لا يقبلون المراسيل كذلك بإطلاقها. لا يقبلون المراسيل. هذا باحث. ها؟ هذا رسالة علمية ولا حتى انتهي أصلاً، ولا الثمرة ضعيفة. لكن هذا عن شخص واحد، ما يقول الظاهر أن الأحناف كانوا لا يقبلون المرسل. هذا إمامهم. أيوة. إذا كان الجدة الأبوية الآن في مذهب مالك، هل يرى أنها ترث الجدة الأبوية إذا في عندنا مرسل في مذهب أحمد؟ إيه. أنها أبو الجدة نورتها وابنها حي. أيوة الجدة أنها نعم. الجمهور لا يرونها. مع ابنها يعني. مع ابنها. أيوة. المرض بها حنابلة. أيوة. مرسل. نعم. ونص على أن ما تقول كيف تخرج على مدى مالك شيء نص على أدوية. قال: والأول قول أبي حنيفة والثاني قول الشافعي، وعلى الأول ففي قبوله قول المرسل، لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه، وقبل وهو لازم طبعة صفية. وقيل وها شيخ رجعكم في قبوله قول المرسل في قبوله قول المرسل مرسل الراوي المرسل قول المرسل، وفي قوله قبول المرسل. في قبوله وفي قوله قبوله. ففي قبوله قول المرسل، لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه، وقيل وهو لازم للشافعي والقاضي، فإنهما قبلا التعديل المطلق. وإذا كان المرسل من عادته لا يروي إلا عن ثقة فهو تعديل له. فإن الخبر ففي قبوله قول المرسل هي أولا في قوله قبول المرسل. إيش هو؟ قال: والأول قول أبي حنيفة والثاني قول الشافعي، وعلى الأول ففي قبوله قول المرسل، لأن الجهالة بالواسطة لا تضر ما لم يبين جرحه. أيوة يعني كلامه يستلزم قبول المرسل. نعم. أيوة نعم. وقبل وهو لازم ففي قوله قبول قول المرسل. أيوة يعني كلامه يستلزم قبول المرسل. على الأول يعني قول أبي حنيفة. أيوة. وقبل وهو. في قبول قول المرسل. المرسل لأن الجهالة. ها؟ لا في قبوله قول المرسل. المرسل لأن الجهالة الواسطة لا تضر. يعني وعلى قول الإمام أبي حنيفة وعلى الأول ففي قوله قبول قول المرسل. لا في قبوله قول المرسل. أيوة. وعلى الأول ففي قبوله قول المرسل. وفي قوله قبول المرسل. ففي قبوله قول المرسل لأن الجهالة بالواسطة لا تضر. هذا الكلام يمشي كده؟ نعم. على ما لم يبين جرحه. ففي قبوله قول المرسل هذا تم الخبر فيه. أولا اللي فهمت أنه كلامه يتضمن قبول المرسل. هذا اللي فهمت. أيوه. ثم الأول قول أبي حنيفة. أيوه. على الثاني قول الشافعي. ايوه. وعلى الاول اللي هو قول ابي حنيفه. قول ابي حنيفه في قبول قول المرسل لان الجهاله بالواسطه لا تضر. كان في تقديم وتاخير يعني. ايوه. لان الجهاله بالواسطه لا تضر هذا سبب قبول قول المرسل. فسبب قبوله أيوة. قول المرسل لان الجهاله لا تضر هذا هو. وقيل هو لازم. الحين طبعا صفية صح شيخ. إيش قالت؟ وقيل هو لازم للشافعية والقاضي. لأنهما قبلا التعديل المطلق. فيلزمهم. وهو لازم. إيه وهو. لأنه قبل وهو لازم. هو لازم كلام الشافعي. وقيل هو لازم. وقيل وهو لازم للشافعية والقاضي. إيه وقيل هو وهو لازم للشافعية والقاضي. وقيل كان أظهر من القبيلة. كيف وقيل وهو قيل أنه لأنهما قبلا التعديل المطلق. والمرسل إذا أرسل فلا بد يكون أرسل عن ثقة وإلا يكون يعني فاسقا. لكن يلزم عليه أنه يقبل كأنه عدل التعديل المطلق. كأنه عدل المطلق بلا بيان. كان معدل مطلقا. ايوه. وقيل وهو لازم للشافعي والقاضي فانهما قبلا التعديل المطلق واذا كان اذا كان المرسل واذا كان المرسل لا قبلا اذا كان لا واذا كان المرسل ايوه كلام جديد قبلا أيوة. التعديل المطلق واذا كان المرسل من عدده لا يروي الا عن ثقه فهو تعديل له. ايوه جعل اللازم واضح. جعل الماوردي في شرح البرهان الخلاف ملتفتا على مسائل منها أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أولا أو لا منها أنه يجب البحث عن أسباب التعديل أو لا فإن قلنا لا يجب قبلنا المرسل وإلا فلا. ومنها اسم القبول تعديل الواحد. اسم قبول تعديل الواحد. ومنها أنه لو قال حدثني عدل هل يقبل. لفظة اسم هذه ما أدري إيش بحلها. إطلاقه إطلاق قبول الواحد. العويصة. نعم. العويصة. السوف اللي تحت. شيخ عبد الله كان يقول لي هذا صعب الكتاب. التبصرة شيخنا الشيرازي. أيوة. كان ما تعرض للمسائل الخلافية. أيوة. خلاف اللمع. هو هذا. تبصرة كان زي القواعد. نعم.